تأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم فخم الراء قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. الله يفتح عليك يا عماد، شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال آخر. شكرا لك. أحمد من مصر، تفضل يا أحمد. ألو، تفضل يا أحمد، أنت على الهواء. أحمد كم عمرك يا أحمد؟ 10. 10 سنوات؟ ها. ماذا ستقرأ؟ ها؟ ماذا ستقرأ؟ سورة الكهف. يلا توكل على الله، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخ نفسك على آثاره إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لا أن بهم أيهم أحسن عملا وأن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. الله يفتح عليك يا أحمد، أنت حافظ سورة الكهف صح؟ أي. ما شاء الله، كم تحفظ من القرآن؟ نص القرآن؟ ها. ما شاء الله تبارك الرحمن، من حفظك؟ الأستاذ بتاعي. نعم؟ الأستاذ. الله يحفظك أنت والأستاذ والوالد والوالدة يا رب. قول آمين. آمين. الله يبارك فيك يا رب. شكرا لاتصالك يا أحمد. ناخذ سعيد من الجزائر، تفضل يا سعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سعيد يا شيخ العفاسي للمرة الثانية. الله وسعادتي غامرة. نحن هنا نلتقي لنلتقي مع الشيخ. الله يبارك فيك يا أخ سعيد. جزاكم الله. هل أبدأ يا شيخ؟ الله يفتح عليك. وإلى مدين أخاهم شعيبا. نعم يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاء قد جاءتكم بينة من ربكم لا قد جاءتكم بينة اسمعني يا سعيد قد جاءتكم بينة شوف الحكم الأول بعد المد قد جاءتكم بينة من ربكم أدغم ها من ربكم. يلا قد جاءتكم. قد جاءتكم بينة من ربكم. أيوة. فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. انتبه إلى القلقلة. ولا تبخسوا أشياءهم. ولا تبخسوا، انتبه إلى القلقلة في الباء. ولا تبخسوا. ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين. انتبه إلى المقادير هذه، حاول تساوي بينها حركتين حركتين. كذلك المد في أشياءهم مدها أربع حركات ها. إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين. لا ما سويت بينهم، اسمعني. إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين. تفضل. ولا تقعدوا. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون. صراط. ولا تقعدوا بكل صراط. لا صاد. صاد هي صاد مش سين. ولا تقعدوا بكل صراط. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون. وتصدون. توعدون. وتصدون عن سبيل الله. وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغون عوجا. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. انتبه إلى المد والإخفاء. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. انتبه إلى الإخفاء. وانظروا. وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. شكرا لك يا سعيد، أسعدتنا بتلاوتك واتصالك. شكرا لك. بارك الله فيك يا شيخ. والله يا شيخ دون إحراجك أود أن أخذ هاتفك إن شاء الله. يا الكنترول إن شاء الله حتى نحافظ على وقت البرنامج. شكرا. أتمنى أن تزور الجزائر، نحن بفارغ الصبر. نتشرف فيكم يا أخي. الله يبارك فيك. الله يسر. الله يبارك فيك. شكرا لك. محمد من الإمارات، تفضل يا محمد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن أنا أحبك في الله شيخ. أحبك الله للذي أحببتني من أجله. الله يكرمك. نبدأ إن شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا. انتبه إلى الراء. أرسلت. أرسلت فخم الراء. أرسلت. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا. فاصبروا نفس الشيء فخم الراء. فاصبروا. فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. فخم الراء وفخم الخاء. لنخرجنك، لنخرجنك ومن قريتنا، ماشي؟ إن شاء الله. قال الملأ، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. وما يكون لنا أن نعود. مد أكثر، مد أكثر، يعني شوف شوف الأربع حركات. وما يكون لنا أن نعود فيها، مرة ثانية شوف. وما يكون لنا أن، شوف الهمزة بعد الحركة الرابعة. وما يكون لنا أن نعود فيها. يلا تفضل. نعم نعم نعم. وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. جميل. وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. لا تفخم الحاء بالحق، لا بالحق، بالحق. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الله يفتح عليك يا رب يا شيخ محمد، شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال آخر. إبراهيم من إيطاليا. وعليكم السلام ورحمة الله. يا اهلا ومرحبا فيك يا محمد، يا ابراهيم عفوا. تفضل. وقال الملأ من اول ان كان، لا، وقال الملأ الذين كفروا من قومه، ايه 90. للاسف انقطع الاتصال. محمد من الامارات. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. يا اهلا ومرحبا فيك. ربي يبارك فيك يا رب ولا يحرمنا منك. الله يجزاك خير يا محمد. شيخنا ممكن أقرأ من سورة يونس؟ توكل على الله، ما في مشكلة. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شد على الراء شوية. الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم فخم الراء. يروا، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما. لا أدغمها. أيوة أدغم التاء في الدال. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيلا. لاحظت المد ست حركات وشدد أيضا على النون. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ما فيها مد ولا تتبعاني سبيلة كسرة بس تتبعاني ماشي ولا تتبعاني لا بدون مد ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. بالنسبة للإدغام لا تظهر التاء ولا تهمس فيها. قال قد أجيبت دعوتكم على طول على الدال. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الله يفتح عليك يا محمد، شكرا لاتصالك، الله يبارك فيك يا رب. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود لنتابع التلاوة. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، ونسأله أن يكون القرآن العظيم لنا ربيعا لقلوبنا ونورا لصدورنا وجلاء لأحزاننا. نسأل الله عز وجل أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ورضي الله تعالى عن عائشة أم المؤمنين التي كانت تقول عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. نذكركم بأن هناك جائزة مقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة، ونستقبل اتصالاتكم على الهواتف المبينة على الشاشة. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله المصطفى أنت الأمين. يا خير خلق الله خير المرسلين. يا من إله الكون قاد وحاله بالنور والإسلام والحق محمد أنشأك ربي رحمة للعالمين. يا سيد الأخلاق يا نور الزمان يا من نرى في هديه بر الأمان أنت النبي الهاشمي محمد أنشأك ربي رحمة يا من إله الكون قاد وحاله بالنور والإسلام والحق المبين. صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين نرحب باتصال من فرنسا. من معاي؟ علي من فرنسا، تفضل يا علي. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. حياك الله. تقرأ من آية 90؟ نعم إن شاء الله. تفضل. نقرأ. الله يبارك فيك. شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الآية التي قبلها. الآية التي قبلها. وقال الملأ. نعم. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الله يفتح عليك يا علي، شكرا لاتصالك وعلى هذه التلاوة الندية الجميلة. أحسن الله إليك يا شيخ، إني أحبك في الله. أحبك الله للذي أحبت إليك. اللهم لا تعلم مدى سعادتي وأنا أتحدث إليك الآن. الله يبارك فيك يا شيخ علي. جزاك الله خير وأكثر الله من أمثالك ومتعك بالصحة والعافية. الله يبارك فيك. نولي ذلك على كل شيء قدير. شكرا لك يا علي. الشكر لله، بارك الله فيك يا شيخ. ناخذ اتصال آخر. عمر من الإمارات، تفضل يا عمر. تفضل يا عمر، بس توطي التلفزيون اللي عندك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ يا هلا ومرحبا. أنت تسمع الصوت مرحل عندك لأنك فاتح التلفزيون؟ إيه سكرت التلفزيون. يلا اسمعني من السماعة. أفأمن أهل القرى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. تغنى يا عمر بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. حاضر يا شيخ. أولم يهد للذين يرثون لا أعد الآية هذه، أنت قلت مكر الله مكره. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون فلا يأمن مكر فلا يأمن مكر الله مكر الله إلا القوم الخاسرون خاسرون فخم الراء الخاسرون الخاسرون أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون انقطع الاتصال للأسف انقطع الاتصال جاء وقت السحب على جائزة الحج والعمرة المقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة نحن بانتظار الأسماء ونسأل الله عز وجل أن يكتب لهم الأجر والمثوبة على هذه التلاوة وهذه جائزة يعني فوق الأجر بإذن الله السلام ورحمة الله عماد أحمد من لبنان مبروك يا عماد العمرة وادعوا لنا هناك شكرا أعزائي المشاهدين على المتابعة إلى أن نلقاكم غدا بإذن الله هذه تحية محدثكم أخوكم شاري راشد العفاسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان المستبين جاء بالنور المبين مرحبا بالتائبين مرحبا بالعابدين في صلاة الخاشعين في رحاب الذاكرين رمضان رمضان رمضان القانتين